أشياء نسميها مندوبات أو نوافل أو فضائل أو مستحبات أو يعني أقل رتبة من السنن المؤكدة. السنن المؤكدة هي التي سينصف عليها الآن فيقول نعم سننها السورة بعد الواقية. السورة بعد الواقية، الواقية هي الفاتحة، والفاتحة لها أسامي كثيرة منها الواقية لأنها تقي صاحبها من العذاب وتقيه من النار وتقيه من الأمراض، فمن أسمائها الواقية. فالسورة التي تقرأ بعد الفاتحة هذه سنة، يعني سنة مؤكدة لأنها للنبي صلى الله عليه وسلم مواظبة عليه. والسنة المؤكدة عند الفقهاء، احنا قلنا أن السنة مرت معنا السنة عند علماء الأصول، قلنا هو كل ما ليس بواجب فهو سنة، يعني الشيء الذي أمر به الشرع لكن ليس على وجه الإلزام نسميه سنة، وما أمر به الشرع على وجه الإلزام نسميه إيش؟ فرض أو واجب. هذا الكلام عند علماء أصول الفقه. الفقهاء السنة عندهم هي الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه غير الفرض. الشيء اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله وواظب عليه وهو ما هوش فرض يسموه ايش؟ سنة مؤكدة. سنة مؤكدة النبي يعملها صلى الله عليه وسلم وواظب عليها فنسميها سنة مؤكدة. نعم، فهذه التي سيعددها الآن هي سنن مؤكدة. ليش سنن مؤكدة؟ لأنها ليست فرائض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب أو داوم عليها. نعم، فقال أيوة تدوم حد شيء على عندك. إذا كان إذا كنت في فرض خلفت السورة أيوة، إذا كنت في فرض وخلفت السورة تعمل سجدتين قبل السلام بعد ما تكمل قبل ما تسلم، لأنه عندك نقص قبل السلام. إلا إذا كان يعني هو إذا كان عندك نقص لما تسجد بعد السلام فاضل، أنت تو عندك نقص تسجده بعد السلام خلاص بعد ما تعمل سورة. لا، إذا ركعت ما أكثر، لأنك إذا رجعت تبطل عليك الصلاة، لأنك ترجع من الفرض إلى السنة وهذا مبطل الصلاة. نعم، مع القيام أولا والثانية. نعم، مع القيام أولا، يعني مع القيام لها. نعم، يعني السورة مع القيام لها. نعم، والثانية أيوة زين جهر وسر بمحل لهما. نعم، ثم بعد ذلك الجهر والسر. القيام لها يعني في القيام للثانية اللي هي السورة، سواء كان في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. احنا قلنا الفاتحة فرض والقيام لها فرض، والسنة والسورة سنة، إذا يكون القيام لها ايش حكمه؟ سنة. بمعنى أنه لو شخص قرأ الفاتحة قائما ثم جلس فقرأ السورة ثم قام فركع، ما حكم صلاته؟ صحيح. ليش؟ نعم، لأنه ترك سنة لم يترك فرضا. لكن نقول لابد أن يكون جلوسه وقيامه ليس فيه حركة كثيرة، وإلا تبطل عليه الصلاة بإيش؟ أيوة، بكثرة الحركة. تبطل عليه الصلاة بكثرة الحركة. نعم، يتجنبها. نعم، تكبيره إلا الذي تقدم. طيب، عندنا قلنا السورة والسر والجهر والقيام والتكبير. نعم، تكبيره إلا الذي تقدم. تكبيره إلا الذي تقدم اللي هو تكبيرة الإحرام. نعم، إذا رجعت من الركوع ذاك الواحد صارت هذه بطلة. ليش بطلة؟ لأنك أفسدت الفرض من أجل سن. لكن لو انك انت كبرت وركعت وفي الركوع فكرت ان انت ما قريتش الفاتحه ترجع. للفاتحه ترجع، لانك ترجع الفرض. فترجع لها الفاتحه وتقراها. هذه اللي نتكلم عليه هو الماموم يتكلموا عليها، وإلا المأموم خاطئ خاصة في القراءات. المأموم لا حد يطرح حتى شيء تبع يبرر حر. نعم صراحة لا يسابقه في تكبيرة الأحرام. كيف العادة؟ أغير الله أكبر والكعب قال الفتحة عنده حق الفتحة فرض. هو ما هو الرأي في السهوة توجينا كل في السهوة. إذا كان هو إنسان فتحة وركع يرجع يقرأ الفتحة ويقرأ السورة ويركع ويكمل صلاته، هذا ايش عليه؟ زيادة عليه سجود بعد، عنده زيادة، هذا عنده زيادة، عنده نقص. هو نقص الفتحة جعلها مو رجع لها، يرجع لها ما عادش نقص، ولا ذاك الركوع لولاه اللي عمله ونحاه ورجع لها الفتحة ولا زيادة، ولا زيادة. للسورة ما يرجعش. للسورة ما يرجعش. قلنا شيخ يصلح الصورة هذه، كملوا. ما قلنا ترك السورة، نعم إذا ترك السورة قلنا يسجد قبل السلام، هذا سيأتي، اصبروا هذا كله سيأتي، نعم. كل تشهد جلوس أوله. طيب، كل تشهد جلوس أوله، يعني السورة والقيام لها والسر والجهر والتكبير والتشهد الأول والثاني والجلوس. الجلوس التشهد الأول وجزء الجلوس الخاص بالتشهد الثاني، لأنك أنت في الجلوس الثاني تجلس الحاجتين للتشهد والسلام. الجلوس التشهد سنة والجلوس للسلام فرض. فرض. واضح؟ والجلوس للسلام فرض. إذن هذا سنة وهذا فرض. هذه هي السنن المؤكدات أو السنن التي إذا تركت واحدة منها فعليه سجود قبلي إذا ترك واحدة منها، وإذا تركها سهو عليه سجود قبلي، لكن إذا تركها عمدا. ليش قلت صحيح؟ مش فرضي أي مش فرض. نعم الصلاة صحيحة ولا سجود عليه، وإذا سجد لها شو الحكم؟ بطل الصلاة. صحيح بطل الصلاة. لو هو ترك التشهد الوسطاني عمدا ثم بعد ايش عمل؟ اسجد لي، قال لا أنا نحيتها عمدا خليني اسجد لي هنا. سجود بس سجود رفع السنة وفرض نبي سجود. أيوة أيوة نتكلم عن أي لا لا لا مش نقول لنا يا عم طيب مش تكون الصورة واضحة، خاطر الصورة فيها شوية غموض. بس أنت تأخذ جيت تصلي في العصر وحدك مزروع عندك مطر، قلت أي فك علي أنا مش نقاري الصورة، مش نقرأ الفاتحة بس، شو معناته؟ كبرت قريت الفاتحة وركعت ركعت وانت في بالك انت قريت السورة، قلت مش نقاري عمد عمد الوقت ما يكفيش لاني سالب عندي مناعة مش نقرا الفاتحة برك ومش نركع برك ونرفع من الركوع ومش نيمة شهر. كي وصلت للاخر؟ كي وصلت للصلاة هنا صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. صحيحة؟ علاش صحيحة؟ لأنك أنت عملت الفرائض. عملت عملت الفرائض، الصورة والتشهد ماهيش فرائض. صح ولا لا؟ بس كي وصلت أنت للاخر جيت باش تسلم قلت لا تعرفش كيفاش خل نصلح زيادة في الأجر خلني نزيد لها وما دام إلا نحيتهم الأول تبطل عليك الصلاة تنزل لها. علاش تبطل؟ لأنك أنت عملت حاجة زايدة ما عندكش حتى موجة أنت متعمد عليها. أيوة لكن إذا كان التسهيل إذا كان تسهيل ونقصت تسجد، وإذا كان ما سجدتش الصلاة بطل. معناها السنن المؤكدة إذا نحيتها عمدا وزدت لها الصلاة باطل، وإذا زهيت عليها وما زدتش لها الصلاة باطل. واضح؟ إذا تعمدت وزدت، إذا زهيت ونحيت. إنسان جاء السنة ليه كان إنسان ولا أصل ولا عاملها مسلمة إنسان قبل طرح إيه مسلم؟ دائما مسلم. إحنا نتكلم عن الصلاة الصحيحة، السنة دورها في الصلاة زيادة الأجر ما عندهاش علاقة بالصلاة. الزربية هي والهرية والذو هذا ليسوا الجامع. الجامع هو البدر والعرس. والصلاة هي الفرائض. إذا فرائضه سليمة صلاة صحيحة. ناقصة أجر؟ نعم ناقصة أجر. واضح؟ طيب. والثاني ما للسلام يحصل؟ نعم. أما الثاني في غير ما يحصل بالسلام، لأن جلوس السلام احنا عديناه من الفرائض في لما عددنا فرائض الصلاة قلنا السلام والجلوس له. نعم. وسمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده اللي هي على الإمام والمنفرد. إذا تركها في الكلية معناه يصلي في أربع ركعات، في أربع ركعات ما قالش سمع الله لمن حمده. هذا أيضا يلزمه السجود قبل. نعم. في الرفع من ركوعه أورده. نعم. في الرفع من ركوعه أورده أو رده لعله. في الرفع من الركوع يعني إذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. هذا من سنن الصلاة التي إذا تركها أو سهى عنها يسجد لها. هذا في الفرض. نعم. الفذ والإمام هذا أكد. الفذ شوف الفذ يعني المنفرد، والإمام هذا أكد يعني هذا من السنن اللي هم السورة والجهر والسر والقيام لها والتشهد والجلوس له والتكبير والتسميع. هذه سنن مؤكدات عند الإمام والمنفرد. معنى اللي يصلي وحده هو للإمام، أما المأموم لا، لا ليس مخاطبا بها لأنه هو يحمله عنها الإمام. نعم. والباقي كالمندوب في الحكم بدا. طيب ثم غير هذا، غير هذه التي سيعددها الشيخ الآن هي من باب المندوبات. والمندوبات لا يسجد لها لا في عمد ولا في سهو. لا في عمد ولا في سهو. المندوبات درجة. ثلاثة سنن، إذا ساعة عن ثلاثة سنن. أنت السنن هذه، السنن هذه كل واحدة منهم في تنساها تنسى فيها ثلاثة سنن. أنت كي تنسى الصورة شنو تنسى في الحقيقة؟ تنسى القراية والقيام والجهد. إذا أنت تنسى الثلاثة في التشهد، أنت تنسى الجلوس والقراية والألفاظ. إذا أنت تنسى الثلاثة، وإذا أنت في الحقيقة في كل واحدة تنسى في ثلاثة. هذاك علاش هم يقولوا من تركها بطل الصلاة، لأنه ينسى في ثلاثة سنن. ايوه في التكبيرات احنا قلنا يلزم في التكبيرات ثلاثة فأكثر، واحدة واثنين لا، ثلاثة لأن التكبيرة تكبيرة واحدة. السجود البعدي في الزيادة، والزيادة اللي فيها سجود بعدي هي الزيادة التي ليست من جنس الصلاة. يعني مثلا، وهذه تحصل كثير من الناس، ينكر على الناس هذا، مثلا الإمام يقرأ آية فيها دعاء، يقول المأمون خلفه آمين، أو أن الله وملائكته يصلون على النبي فالمصلين يقولون اللهم صل وسلم. هذا بدعة، هذا لا يجوز، هذا محرم، هذا جهل. من يقول هذا؟ هذا من الجهل. هذه الألفاظ من جنس الصلاة. أنت في الصلاة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في الصلاة تقول آمين، واضح؟ كل ما هو لفظ أو ذكر هو من جنس الصلاة يجوز لك أن تقوله داخل الصلاة، واضح؟ أذكرت يوم مصلين موجودين، هي هذه الشهادة الظاهرة. ايوه اشهد الظاهر كلام نقول هيك، لان هذه المساله كثيره لكن هذا الحديث. اي هو لا الحديث لحظه لحظه ما هي واضح ان هي مساله صارت. احنا كان حبذا لو تكون مع المصلين. طيب انا قلت تفكرني يا مساله اشهاد الظاهر، المذموم هو انشاد الظاهر. يعني واحد يوقف يقول يا جماعه شكون جا حاجه، أنا اللي يعمل فيه المؤذن ما يبهوش إنشاء الضال، هذا تعريف الضال. معناه واحد يقول يا جماعة اللي ضاع فيه فلوس ضل يجيب فلوس، هذا ينشد في ضاله، هذا يقول تعريف، هذا مسميه تعريف اللقطة. والعلماء متفقون على أنه من الأماكن التي تعرف فيها اللقطة المسجد. شكون اللي يتناوله الحديث؟ هو اللي يجي يقول يوقف الجامع يقول بالله يا جماعه شكون اللي كافيكم كذا، بالله يرضى علي كذا، بالله يرني فاتتني كذا. ولا واحد يقول يا جماعه انا جبت الطايع للبيع شكون يشري. اذا رايتم الرجل يبيع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارة. مش معناها لو توقف لي وتقول له لا اربح الله تجارتك فيضربك فتضربك، لا ليس هذا المقصود، لا ليس هذا. هذا من باب التشنيع، لأن الله سبحانه وتعالى قال أن المساجد لله. في بيوت أذن الله أن ترفع، ما قالش يتباع فيها ويشترى ويذكر فيها. فمن هذا الباب شنع النبي صلى الله عليه وسلم على من يدخل أمور الدنيا المسجد. أما الشخص الذي يرد حاجة الناس هذا من الدين، رد الأمانات هذا من الدين. واحد المساك فلوس زيدها في الجامعة بتضمن أنت تتداخل فيه لا أربح الله تجارته. لا تجي ساعة تقول شكون ضيع منقال، شكون ضيع حاجة، شكون ضيع حاجة، كل ساعة تسمع الرسول بيه. لا أقول أنت ما تعرف، أنت أقول أنت ما تعرف. طيب أنا الموضوع أنا كنت تقوله لي وقت يوم المصلين موجودين. طيب جماعة الموجودين أنا أظنهم متفاهمين الموضوع هذا، لأنه يرحموا الدين بس نعم. طيب إقامة سجوده. طيب الآن سنبدأ في المندوبات. المندوبات هي المسائل التي لن نأخذ فيها طويلة، المسائل التي إذا تركها الإنسان سهوا أو عمدا فلا سجود فيها. مندوبها ايش؟ إقامة سجودا. إقامة يعني إقامة الصلاة. إقامة الصلاة مندوبة للفرد وتسن للجماعة. وبعضهم قال هي مندوبة للكل، للجماعة أو للفرد. نعم. سجوده على اليدين. سجوده على اليدين. أيوة زين. وطرف الرجلين مثل الركبتين. وطرف الرجلين مثل الركبتين. احنا قلنا ان المالكية الفرض عندهم هو ايش؟ الجبهة فقط. الجبهة فقط. هذه هي التي يجب ان تلامس الارض في السجود، اللي هي الجبهة. اما اليدين والركبتين واطراف الرجلين فهذه من باب الفضائل، لان السجود عندهم سجود للوجه. الخشم كده حكايتها، أم إنها معناتها ما هوش فرض؟ لا ما هوش فرض. إذا كان الواحد يعمل ذلك الخشم، إحنا قلنا الخشم تابع للجبهة، يعني إذا كان هو الزد على جبهته برك السجود صحيح، وإذا الزد على خشمه برك السجود بار، وإذا الزد عليهم الاثنين فهذا هو أفضل شيء. واضح؟ هذا بالنسبة للخشم. مستحب لا هي هي مثلا شوف انت قد يكون تتصورها عارف كله، لكن احنا نتصورها في مثلا واحد الزب وما رجليه ما قاعدوا مهزوزين، ايوه، او انه مثلا ايديه ما يخطوش، متصوره في هذا. مش بالضروره تكون متصوره في الكل، تكون متصوره، ايوه يعني تكون متصوره في البعض، فانه لا يعني ليس مطالبا بها. بالنسبه للسجود على الجبهه، يعني اذا كان واحد لابس عمام او قلنسوه يعني يجوز يسجد عليها؟ اذا كانت خفيفه وملاصقه للجبهه نعم، والاولى انه يزيلها يبعدها، لكن اذا سجد عليها ما يعني لا تضر. الحديث يقول امرت ان اسجد على سبعه. نعم، هذا الامر هنا امر ندب لا امر الزام عند المالكيه، واستدلوا عليه بحديث سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، فما قال سجدت، قال سجد وجهي. فهم استدلوا هنا بالمعنى اللغوي للسجود، وقالوا المعنى الشرعي محمول على المعنى اللغوي، وعليه فالزيادة التي جاء بها الشرع تكون زيادة ندب لا تكون زيادة فرض، ويكون لأن الشرع نفسه أقر أن السجود للجبهة فقط عندما قال سجد وجهي. نعم. وطرف الرجلين مثل الركبتين. وطرف الرجلين مثل الركبتين، يعني الركبتان والرجلان افضل ان الافضل ان يمسوا في القاع. نعم. انصات مقتد بجهر ثم رد. نعم، انصات مقتد بجهر، يعني ان المقتدي في الصلاة الجهرية يندب له ان يسمع الامام، فلا يندب له ان يتشاغل لا بالقراءة ولا بالتفكير، وانما يندب له أن يسمع الإمام. وحملوا قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا على أن هذا في الصلاة، هذا في الصلاة. نعم. ثم رد على الإمام واليسار وأحد. طيب، رد السلام. كثير من الشباب للأسف الآن يرد السلام، تلقاه حتى في الصلاة في الصف يرد السلام على جهتين فقط. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يرد على جهتين. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة كانت صفته وهو إمام، إذن فهذه الصفة خاصة بمن؟ بمن؟ بالإمام. بالإمام. أما المأموم فإنه يرد السلام على يمينه، هذا يندب له أن يرده على يمينه، ويرد أمامه على الإمام، ويرد على يساره على من بجانبه. إذا يكون عامل أقل شيء ركع معنا. أيوة، إذا كان هو إذا كان على يساره أحد وأدرك معهم ركعة، لأنه يكون أخذ حكم الجماعة. معنى وقتش أنت ترد على يسارك، وقت اللي يكون على يسارك شخص أدرك ركعة، وإلا فأنت ترد عن يمينك وأمامك على الإمام، بحديث إذا سلم عليكم الإمام فردوا عليه. الجنازة على المنبر. لا، بالجنازة على المنبر. الجنازة على اليمين برك، لأنه خروج من الصلاة، لأن الجنازة أيضا يعني هي صلاة المجاز، ليست صلاة، ليست صلاة حقيقة. نعم. هذا مع اليمين قبل اليمين. على الإمام. هو شوف الفضل السلام عليكم حتى لو كان قلتها هكا ما تفلتش صحيح ما يلزمش تتفل. أيوة أما الأفضل ما تتفل على الإمام لو المنفرد فرضه هو أن يقول السلام عليكم يندب له على اليمين وأيضا يندب له على اليسار. المالكية قالوا الإمام لا يسلم على اليسار حتى لا يشوش على الناس من هذا الباب يعني قالوا لا يسلم على اليسار لكن إذا سلم على اليسار لذلك نقول الإمام يسلم إذا يعني إذا كان مثلا في مرتب وضعيتنا نحن يسلم على اليسار سرا حتى يخرج من الإشكال. أيوة خفيفة أو خفيفة لأنه هو خرج من الصلاة بالأولى خرج من الصلاة بالأولى وقت قال السلام عليكم ثلاث صلاة الثانية هذيك لي هو نعم به وزائد سكون للفضوء نعم قبله على الإمام واليسار وأحد نعم على الإمام ويسار وأحد يعني أمامه نعم به وزائد سكون للخضوع وزائد سكون للخضوع يعني ما زاد على الطمأنينة يعني أنت وقت التركة تقول سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده الثاني والثالث هذا يعني هما من قبيل المندوب من قبيل المندوب نعم سترة غير مقتد خاف المرور سترة غير مقتد خاف المرور وهذه شروط السترة السترة أن تكون مرتفعة عن الأرض شبر أو أكثر والمالكية ولو أن يخط خطا قالوا هذا للمبالغة ليس من قبيل الأمر لأن الخط لا فائدة فيه تحط خط أمام تحط خط شنو الفائدة هذا السترة مش باين إذا لا يحقق الغرض إذا قالوا الغرض أن يكون يعني شيء عالي شوي وأن يكون خاف المرور وهذا للمنفرد أو الإمام المنفرد أو الإمام مثل مؤخرة الرحب هذا ليس من باب التحديد وإنما هذا يعني احنا قلنا يعني أنه يكون شيء مرتفع شبر أكثر من شبر أنت مؤخرة الرحل تشوفها تقريبا شبرين وشوية مؤخرة الرحل هي اللي يحطوها فوق الجمل الذي قال لي يعني يتك عليها الراكب اللي هي تقريبا دي مثلا قدر الرياح تقريبا أيوة هكذا شبرين يعني أكثر شوية المهم أنه تكون شيء بارز من الأرض ويكون خافا المرور ويكون هذا إما منفردا أو إما إماما لكن مر أحد المحارم معناها وهو ما مش عارف ابدا لا يبطل الصلاه شيء ابدا وحديث الكلب الاسود والمراه وهذا هذا فيه نقاش ويعني لم يقل بابطال الصلاه شيء الا الكلب الاسود البهيم عند الحنابله قول فقط عند الحنابله انه اذا مر امام المصلي كلب اسود بطلت صلاته والا فالجمهور على انه ومنهم المالكيه على انه لا يبطل الصلاه شيء مهما حتى مرور المراه حتى المراه لا يبطل يعني إذا مرت من بين يدي المرأة فلا شيء فيه والمرأة فيها حديث عائشة ما قال كلب صغير شيخ رجال ما نحن نصلي في الصبح طيب لا بس خلص ما نلزم نلزم مرة تنزل برد خلتنا مع معزل أنا معزل معزل مرح معزل طاهر مش مشكلة الكلب هو المشكلة نعم جهر السلام كلمة التشهد جهر السلام كلمة التشهد طبعا السترة مندوبة عند الأئمة الأربعة لأنه شاع بين بعضهم أن السترة واجب وأنه لا بد منه هذا قول عند بعض المحدثين وانتصر له الشيخ الألباني رحمه الله وهو على خلاف ما عليه الأئمة وخلاف عوام النصوص وظواهر النصوص التي تقول بأن السترة ليست واجبة وهناك من حكى حتى الإجماع على المسألة أن السترة ليست بواجبة منهم الإمام النووي وقبله الإمام أبو إسحاق الإسفرايني وقالوا أن الإجماع منعقد على أن السترة ليست واجبة وإنما هي مندوبة وهو قول عند بعض المحدثين يعني أنهم قالوا السترة واجبة ولا بد منها ونحن نرى أحيانا والله يعني ما في هذه البلاد الأمر أرحم لكن في بلاد الحرمين يعني حقيقة الناس يبالغون كثيرا في هذا الموضوع في موضوع السترة وفي موضوع دفع المصلي. يعني أحيانا تشوفه يضرب. يا أخي يعني هذا الدفع سنة وأذية المسلم حرام. نعم الحديث الذي ورد فيها هو الشيء هو هذه المشكلة. تعرف المشكلة وين؟ المشكلة أن إحنا لا نفهم الشريعة معا. نقرأ في كل مسألة وحدها. ولكن الشريعة الأصل فيها أنها إيش؟ متكاملة. أحيانا أنت تنبت لك حبة في صبعك ويكون الدواء وإيه؟ في معدتك. صح ولا لا؟ هذا هو التكامل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قاتله فإنه شيطان. أيوة إذا أصاب فقاتله. طيب ما معنى فقاتله؟ تضربه يعني؟ أيوة مش أنا أخذتيني أنا مجرد ناقل ننقل لك ما فسر العلماء. تمام؟ ابن حجر في فتح الباري في الحديث هذا لأن الحديث هذا البخاري حديث أبي سعيد الخدري القصة اللي فيها فضربه فاشتكاه إلى مروان فقال لو عاد لعدت واشتكاه إلى مروان والي المدينة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحد أن يمر بين صلاة بين يديك بالصلاة فامنع فإن أبى فقاتله فإنه شيطان. طيب ابن حجر يقول أجمع العلماء على أن قاتله هنا ليس المقصود بها حمل السلاح. لأن قاتله معناته في سلاح هذه المقاتلة. قال ابن حجر أجمع العلماء على أن المقصود ليس حمل السلاح ولا أخذ هيئة تنافي الصلاة. أنت مش تتعارك مع واحد تشدها في ديك لزوز صح؟ وهذه هيئة منافية للصلاة إذا فهذه لا. وأجمع العلماء أيضا على أن منعه سنة صح؟ ليس من أركان الصلاة منعه منع أن الشخص يمر أمامك في الصلاة هذا ليس من أركان الصلاة صح؟ هذا سنة. وأن أذية المسلم حرام بالإجماع واضح؟ إذا فعليه يكون منعه قدر المستطاع فإن أبى فاتركه. وعندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده الحسن وأمامة الحسن والحسين رضي الله عنه وأمامة زينب أمامة بنت زينب فأراد الحسن أن يمر أمامه في الصلاة فمنعه فأرادت أمامة وهي صغيرة أن تمر أمامه في الصلاة فمنعها فمرت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هن أغلب واضح؟ فهذا يدل على أن المقصود ليس المقاتلة تضربه. وكلمة فإنه شيطان معناها فإنه يفعل فعل الشياطين. لأنه من يقطع الصلاة؟ لأنه لما يمر أمامك ماذا يفعل؟ يشوش عليك. إذن هذا التشويش من يشوش على المسلم الصلاة الحقيقة؟ الشيطان. إذن فإنه شيطان يعني فإنه يفعل فعل الشياطين. مو يعني من الشيطان إنه هو الإبليس. واضح؟ فهكذا تفهم الحديث يفهم الأحاديث لا نفهم الحديث لوحده. يا ولد والواحد يصلي عنده بطرة بعدين هذا ليس من الدين في شيء. لا أبدا لا أحد يقول هذا أبدا لا أحد يقول هذا. وإحنا قلنا هذا مما استدل به الجمهور على أن قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ليس المقصود به الكفر الأكبر وإنما المقصود به الكفر الأصغر. ومن ما استدلينا بهذا الحديث فضل حديث من أتى امرأة في دبرها فقد كفر أنه بالإجماع أنه هنا لا كفر بمعنى من باب التشنيع والتقرير عليه في الفعل لا من باب خروجه من الدين. وعلى هذا حملوا حديث الصلاة أنهم قالوا أن الشرع يشنع على الأفعال ويصفها بالكفر مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وهذا مخالف للنصوص الأخرى التي تقول بأن المسلم لا يخلد في النار. إذن فخالدا فيها هنا معناها يمكث فيها أمدا طويلا ولكنه سيخرج. هذا هو هكذا نصوص تفهم كلها معك. نعم. نعم. جهر السلام كلمة التشهد. جهر السلام يعني أن تقول السلام عليكم بصوت جهري هذا يندب. نعم كلمة التشهد يعني ألفاظ التشهد، تحيات الله زكيات الله طيبات الصلاة، هذه الألفاظ مندوب أن تقال. ولو جلس الإنسان فقط مقدار ما يقال التشهد ثم سلم فهذا لا شيء عليه لأنه ترك مندوبا لأنه جلس. وأن يصلي على محمد. جهر السلام كلمة التشهد وأن يصلي على محمد عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تندب في السجود في التشهد الثاني، أما التشهد الأول فينتهي عند قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما في الثاني فيندب له أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سن الأذان لجماعة أتت. طيب خلي هذا نأخذه غدا إن شاء الله ما بقي من مسائل السنة اللي هي الأذان وتحريك الأصابع وغيره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا جميعا ومن حسناتنا وأرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب. اللهم نسألك علما تنفعنا به عندك وتكبرنا به مع المتقين وتجعلنا به في عليين وارزقنا العلم والعمل والإخلاص لك يا رب العالمين. اللهم نسألك علما يمكن أن خشيتك. اللهم اجعلنا ممن أذلت له من معرفة علمك ومعرفة دينك والعمل به يا رب العالمين. وجعل حجة لنا لا حجة علينا إنك سميع قريب مجيب يا رب العالمين. اللهم نسألك الفهم والعمل يا رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خذوا شو الحب. إن شاء الله.